إذا رجعنا لكم في فروم نفزاوة الخمسة وزوزة دقائق. مرحبا بكم من ناسي كل 100.9 FM ولا تراد بالفيراد نفزاوة بوانيت تنجمو تسمعونا وإلا تكلمونا على 75-493-859. رجعين مع برلمان الطفل الخمسة أعضاء نواب موجودين بحرين كاظم الشهباني محد خير الدين بجنعورة نوران بن نصر المدرسة الإعدادية بنقة أريج عبد اللطيف المدرسة الإعدادية النموذجية بيقبلي غفران بن عمر المدرسة الإعدادية الفرابي بيقبلي و سنة البكوش المدرسة الإعدادية المنشية بسوق لحد. مرحبا بكم من جديد شباب الساعة. خلنا نرجع زياد شنو كنت تقول بكري؟ والله حبيت نحييهم على روح الأمل ما نعطوهن ما في الأطفال اللي هم عندهم أحساس عالي بحقوق الطفل وعندهم أحساس عالي بالجهة نتاعهم عندهم أحساس عالي بضرورة معناها تعزيز القطاع العمومي معناها في المدارس. حكينا بكري شوي معناها كيفاش اللي هم فخورين معنا فيهم مشكون فخور اللي كان خريج مدرسة عمومية فيهم مشكون معنا قال رغم اللي نمانيش في مدرسة خاصة يعني حاس فما فرق في الإحاطة معنا نتمنى من السلطة تجاوب مع الرسائل هذه أكثر من لازم وهم زادين قادرين يوصلوا أصواتهم وعلى المجتمع المدني البقية يضغطوا معهم معنا مطالب الأطفال هذوما تمثل الناس كل يلزم نشوفوها ونسمعوها مليح زادة مش كان غادي في المسؤولين حتى المجتمع المدني في حد ذاته مطالب اللي هو يسمعهم هم ذات هم زادة مطالبين باش يسمعوا الأطفال. الأطفال راه مش تسوق لحد وقبلي وفي دوز وفما عندنا بلاصة اسمها رجيم عتوك فما حقوق طفل معنا اليوم انتم تحكوا على المنتزه تنجموا تمشوا لو تحكوا على كذا تنجموا معنا حتى السلطة تهزهم يزيدوا يشوفوا الأطفال غادي شيعانوا بالضبط صحيح غادي يقل درجة متاع انحراف أقل درجة متاع حاجة أخرى لكن بصراحة يعني هو برش نحسوا بيهم زادة ونحاول نوصلوا أصواتهم خاطر انتم تمثلوهم وتمثلوا ولاية كبيرة. واضح. اذا قبل ما نختم فما معنا محمد امين وعبد الله اسماعيل باش نتحدث معك. محمد امين انت دوره 2014-2015 اي شنو هي الحاجه اللي حسيتها تحققت في 2000 فتره ذيك في 2014-2015 مثلا مطالب كنتوا طلبتوها في الفتره ذيك وحسيتها مشيت معناتها تحققت والا استجابوا لكم فيها؟ خلينا نكون واقعيين في النقطه هذه سورتو احنا كي السيسيون تاعي وصلنا في مشينا 5 مرات للمجلس المستشارين كل واحد عنده كان المطالب نتاعو كل سوا في دومين التربيه والتعليم في دومين الترفيه في دومين البيئه مبدئيا الوزراء سمعونا ووعدونا باش يحققوا لنا مطالبنا اما حتى الان ما زلنا ما شفنا شيء فما شيء واقعي نحكوا بواقعيه. واضح. باش عبد الله عبد الله اسماعيل 2017-2018 كيفاش تعدت المونديال والله الحق مش ما نكذبش عليك زاد كيف محمد امين راهو الوزير او اول حاجه فما وزره ديما يا في مهمه يا خارج وطن ديما ديك سيسير برشا وزنه برشا وزره ما جوناش يبعثونا يا مدير ديوان نتاعهم ولا معنا واحد يخدم كادر يخدم في الوزاره نتاعهم الأكثرية ما يجوناش. وأهم حاجة عملناها نتصور في المدة النيابية متاع اللي عملنا شراكة مع هيئة مكافحة الفساد برئاسة العميد شوقي طبيب اتفاق شراكة مع برلمان الطفل مرصة حقوق الطفل مع هيئة مكافحة الفساد اللي تو ما عملوهاش اللي قاعدين يعني في جدال تو في بين نواب الشعب بين البرلمان يعني الكبير اللي نحكوا عليه بتاع نواب الشعب قاعدين في جدال تو يحكوا عليه الحكاية هذه مرة يجبدوا عليها مرة يطفوا عليها الضوء مش يعملوا شراكة مع هيئة مكافحة الفساد احنا هنا الصغار وعملناها الشراكة معي اسمعني عبد الله في الـ يعني العمل اللي متاعكم النيابي انتم 2017-2018 هل هو يعني متصل بالبرلمان ككل معناها اللي هما 120 طفل، وإلا أنتم كأعضاء موجودين في ولاية قبلي، خمسة برلمانيين موجودين في قبلي، تنجموا تنشطوا حياتكم وتخدموا وتتحركوا وتتنقلوا. والله الحق بخلاف الورشات اللي عملناهم غديك في الدورات، كنا نمشوا خاطر فما دورتين عاديين في كل عام ولا ثلاثة دورات، بخلاف الدورات الاستثنائية نعمل ورشات غديكة، يجونا يعني يجونا شركات، يجونا جمعيات، يجونا أطر غادي حتى في قبلي، زي حتى في قبلي ننشطوا معنا سي عبد القادر من مجال تحية تو، سي عبد القادر في الفول المنسق العام الجهوي متاعنا اللي بشيلها بجماعة تو بشيلزم هو التونس في الدورات إن شاء الله. والله نمشوا النادي غديكة ساعات فمرة مشينا استفطيمية، مشينا عملنا ورشات رسم وتلوين وفرحنا الصغيرات غديك شوي وكل مره كل مره نعمل نشاط وخبر. شكرا لكم. في نحب نعرف السنوات فاش تقطع يعني بريمير اني في معهد نهج ابن سينا. محمد امين جزيماني سيونس ومعهد ابن سينا. واضح. نوران فاش تقطع قرني في افرا غفران فاش تقطع في الثامنه اساسي اي غفران نورا نقرا في التاسعة أساسي. شنو هو الحاجات اللي انت غفران دين نحب ان شاء الله نكون نقدموا احنا يعني زي مش نقولش زي اصدقائنا خاطر حتى هم بادروا فهمت، لكن ما يمكن ما سمعوهمش، اما احنا ان شاء الله يسمعونا طب مش لازم في كثر الحديث نقول اني يلزم التطبيق والتطبيق والتطبيق. شنو الحاجه اللي تحبها تتحقق انت الفتره القادمه؟ نحب التلميذ يلزم يكون عنده جو للقرايه. واضح. نورا الله يحسن نقول لك اني جيت معناها نقدم شكر بر كبير عليكم على الحسن استقبال هنا، ونشكر برشا ناس دعمتني يعني في عمتي ربيع عبد النصر وباي امي اكيد يعني حاجه خاصه وجدي عايش وجدي نصر العكر نصر العكر احنا بدنا نشكرهم راهو لانه مش الاولياء الكل تلقاهم هيك معناها يدعموا الاطفال، وراهو الطفل اذا كان ما كانش معناها الولي دعم وسند ليه راهو ما نجم يعمل حتى شيء. دونك تحيه كبيره للاولياء الاطفال هذوما. نقدم تحيه الخضر تحب تقدم تحيه اي حتى نحب نقدم تحيه للاهلي يعني لعائلتي، ونحب نقدم تحية لأصدقاء التو قاعدين يقر في التاريخ من الأربعة الخمسة ساعة التاريخ بي نرجع معك نوران. يلا نوران لحظة بقى نقدم تحية كبيرة لأمي وباي خاطر أكثر وحدين شجعوني في حياتي هم معمتي صراحة. أنا مش نوصل دراستي يعني على جال باباي أمي أكثر حاجة، وإن شاء الله نكون قد المسؤولية وباش نحاول أقصى جهد عندي وباش نطالب حقوق أطفال تونس الكل وباش نعمل يعني قدر المجهود من عندي. إن شاء الله نكون حد المسؤولية. شكرا جزيلا لكم. إن شاء الله يعطيك الصحة يا نوران وكل التوفيق لك. سنة أني نحب يستمعوا لي التلميذ السلط أني قدرة ربي كان هم يكونوا مكتف يكونوا يدا واحدة ويحبوا أنهم يوصلوا ويحبوا يوصلوا صواتهم. أني الحقيقة أني نحب مطالب أصحابي نحب نوصلها للبرلمان الطفل، وخاصة المطالب السلبية خاطر احنا في بلادنا ما عندناش برشا إيجابيات، ولكن رغم هذا كلكية أكيد قدرة ربي إن شاء الله كنوصل برلمان الطفل وكيوصلوا زملائي إذا معايا عشان نحقوا حاجة مهمة جدا في ولاية قبلي وفي تونس إن شاء الله. وزاد نحب نقدم تحية لطاقم العمل اللي يخدم في نفزاوة وأهلي أمي وبابا وأخويا غسان ونبيل بكوش، نحب نقول لهم أنتم رقم السند نتك أني عليه، ونحب زادة نعمل أكيد ديديكاس للمدرسة العادية متاعتي والمدير متاعها مهدي المحجوبي وكافة الإطار التربوي. شكرا يعطيك الصحة وكل التوفيق. سنة أريج نحب نقدم تحية كالعادة لأهلي وأصدقائي في المعهد متاعي الكل وحتى عندي أستاذة نحب نقدم لها تحية خاصة مدام مبروكة تريكي اللي ديما كلامها يقعد ديما في الراسخ في الذهن ما يتنحش أصلا، وممكن هي الأكثر أستاذة تشجعك أنك يكون عندك كلام وتكون عندك شخصية وتوصل صوتك في البلاد هذه معناه. وإن شاء الله نوصلوا للي ما وصلوش غيرنا ونحققوا حاجات ترفع راس أهلنا وراس بلادنا وراس إن شاء الله يحبونا الكل. إن شاء الله كل التوفيق. يعطيك الصحة يا أريج وإن شاء الله موفقة كذا. أول شيء نحب نحيي اللي طر تربوي بالليسيم تاعي غادي خير الدين جنورة كاملا. نحب نحيي أمي بابا أمي فاطمة وسيدي جلاني أمي زهرة وبابا اسماعيل إن شاء الله ربي يشفيه. نحب نحيي أعمامي وخالاتي وكل طبعا. نحب نختم إن شاء الله عندنا ثقة في رواحنا باش نوصلوا صوت الطفل النفزاوي اللي هو خلينا نقوله ونكونوا صريحين اللي هو صوته تقريبا مش واصل. إن شاء الله نوصل له صوته إن شاء الله نقوله نكونوا على قد المسؤولين إن شاء الله. إن شاء الله يا كاظم يعطيك الصحة كاظم الشهباني لأن ما حد خير الدين جنعورة. شكرا لكم نواب السادة النواب معناها إن شاء الله تكونوا موافقين معنا طيلة الفترة ذي النيابية اللي معناها جديدة وإن شاء الله كما قالوا الناس الكل معناتها توصلوا معناها أصواتكم وأصوات الطفل وتتحقق برشا حاجات طيلة الفترة هذه. إذا راديو نفزاوة أكيد معناها باش يبقى معاكم. إذا كان أي حاجة تستحقوها تحبوا دعم تحبوا استضافة تحبوا برنامج تعملوا برنامج باسم برنامج الطفل زادة مرحبا بكم راه ديما الدار داركم الدار داركم وفي كل وقت مرحبا بكم. محمد أمين شكرا لك يعطيك الصحة إن شاء الله كل التوفيق زادة. عايشك سي فهمي. نحب نتواجد البرلمانيين جدد نجم نقولوا كلهم بالتوفيق لكم ورانا ديما معاكم وقت تستحقونا رانا موجودين في دعمكم كالكسوة باش تعملوا حملات خيرية والحاجة رانا موجودين باش تمشيوا البرلمان غادي نحاولوا نعاونكم قدر المستطاع أنا والزملاء الآخرين. شكرا لك عبد الله اسماعيل زاد كيف يعطيك الصحة. والله يسر على كلام محمد أمين. أول حاجة شكرا على الاستضافة نتاعكم أنتم وكما بنقولوا تاور انا باش نعطيهم المشعل هما احنا خاطر كنا دي بارلمونتير قبل قدم باش نعطيهم تو المشعل هما ان شاء الله هما يقدروا رواحهم ويشرفوا قبلي على احسن صوره. شكرا لكم زياد. النصيحه الوحيده ما تفرجوش في البرلمان الاخر والنصيحه معنا الثانيه هي الاصغر شوي معنا حتى اذا استمعنا الرسائل شوي سلبيه نقولوا وزره تسمع وما تنفذش ولا تطبق ما تطبقش ولا حاجه نطالبوا نحاولوا نفك ونشوفوا زاد عنا حتى في ما تشوفوش معنا في برلمان الطفل احنا عنا اتفاقات في قبل اللي ما تنفذتش عنا في البرلمان اصلا اللي ماذا بينا ما تشوفوش مرة اخرى معنا الوزارة توعد بحاجة وما نشوفوهش يتبدل الوزير قبل ما تطبق احنا لان طالبوا نحاولوا نوثقوا مطالبنا الكل وبقدرة ربي يجي على بكري مؤخر شوي تكونوا ساهمتوا حتى بالنسبة معنا في الموضوع ان شاء الله. إذن يعطيكم الصحة كاظم الشهباني من معهد الخير الدين جنعورة نوران بن ناصر المدرسة الإعدادية بنجا أريج عبد اللطيف المدرسة الإعدادية النموذجية بقبلي غفران بن عمر المدرسة الإعدادية الفارابي بقبلي وسناء البكوش المدرسة الإعدادية المنشية سوق لحد. شكرا لكم عظمهم خمس نواب برلمان الطفل بولاية قبلي. شكرا لكم شكرا وتحية إكبار معناها للسادة الأولياء اللي رفقوكم طيلة معناها الفترة ذي وعلى الدعم خاصة كما قلنا إنه الأطفال ديما يستحقوا الدعم ويستحقوا المرافقة. بعد شوي رجعين معكم في فكرة ونقاش نتحدث على المناطق السياحية حضر معنا صالح خلفلة خليكم معنا تحبوا تكلمون على 5 بين 93 859. please listen to me. I am a child who wants to play. Why don't you love me? صوتك. معقول الغرام ما يخليني نام يسرقني من حالي ينسيني الأيام Monale A, Punta Cana, Monale A, Casablanca. إذن رجعنا لكم من جديد. مرحبا بكم الناس كل ما كنتوا تسمعوا فينا على 100.9 FM. رجعين معاكم في فوروم نفزة وحتى الستة. يتواصل موعدنا ولقائنا بكم. نتحدث بعد برلمان الطفل وبعد جو الطفولة زيادة. كنا معناها حاجة على الأقل تثلج صدر. معناها اليوم كنسمعوا أطفال كما هكا وكنسمعوا ناس معناها خاصة الأولياء اللي دعموا أطفالهم بالطريقة ذي ويحبوا يوصلوهم معناها الدرجة متقدمة. معناها حاجة حاجة باهية وحاجة تفرح وحاجة إحاطة في الكواليس. حتى في الكواليس شفنا إحاطة كبيرة من الأولياء ونتمنوا الأولياء الآخرين ينسجوا على منوال الأولياء هذوما باش نلقوا أطفال في المستوى ذا اللي يخلينا نستبشر بنفزاوة خير من الكبش إن شاء الله زياد. ونبتعدوا على بعض السلوكيات اللي قاعدين نشوف فيها خاصة في الطفولة والمحيطة بالمدارس. راهو نشوف برشة سلوكيات الانحراف اللي قاعدين نلاحظوا فيها حتى في الشارع. ما نلاحظوا فيها أطفال ما في 13 و14 عام تصرفات نسمو حتى باستعمال حتى زطلة ناس قاعدة تشرب ناس قاعدة تمارس سلوكيات مخلة حتى ما همش يدرسوا راه يمشوا حتى المعاهد يقوموا بحاجات خايبة. يلزم السلطة تتصدى زادة اليوم. لازم السلطة تتصدى والأولياء زادة تتصدى والدعم أبنائها بشيء ويرجعوا الثقة زادة بين المربي والتلميذ. واضح. يعني اللي صار في الأخر ما نهز شوي العلاقة. واضح. إذا زياد من الطفولة نتعدوا إلى السياحة. نتحدث اليوم على المناطق السياحية في قبلي. نتحدث على بعض النقاط اللي النقاط معناها الموجودة في ولاية قبلي أو المناطق اللي هي عرفت عبر التاريخ معناها مناطق سياحية ومناطق معناها كانت فيها العديد منها من المميزات والعديد من العناية. لكن لليوم اليوم قاعدين نشوف فيها معناها للأسف معناها مهملة ما فيهاش معناها العديد معناها الاعتناء خاصة معناها في الفترات السابقة. وأيضا دور نعرف اليوم معناها الحكم المحلي والبلديات خاصة اللي تنجم تتدخل في المناطق دي وتنجم تستثمر وتنجم تقدم حاجات معناها للمناطق هذه. يلتحق بنا صالح خلف الله اللي هو معناها زميلنا وخلينا نقوله معناها عنده دراية على الأقل بالمناطق السياحية والسياحة في ولاية قبلي. مرحبا بك صالح. مرحبا بك فهمي ومرحبا بالسادة المستمعين. شكرا لك على حسن الاستقبال. حسن الاستقبال وحسن معناها حسن الحضور ولا حسن الحضور يا صالح. نعرف اللي كنت عديت معنا ثلاثة أيام تقريبا من العمل الشاق وشكرا لك معناها على حسن العمل وحسن معناها إدارته الفترة القادمة. نتحدث صالح اليوم على السياحة في ولاية قبلي. نتحدث على المناطق. نعرف عندنا العديد من المناطق على غرار بابشة قصر غيلان قبلي المدينة تلمين المنطقة السياحية في دوز العديد من الجبال خاصة هذه جبال باقة ونعرفوا في مناطق زادة أخرى أثرية موجودة في على طريق معنا الشارب والواحد. اليوم نتحدثوا على مدى تطورها وإلا تطور خاصة نتحدثوا على معنى اعتناء الدولة بالمناطق هذه عبر الفترات الفارطة. والله أني باش نستغل كما نقولوا الانرجي بوزيتيف اللي خلوها لوليدات الصغار اللي كانوا بحذاك تو أني كنت في الكواليس يعني نسمع حقيقة حاجة تثلج الصدر واحد يطمن على المستقبل البلاد كي يسمع ولادات صغار يحكوا بالكيفيه هذيك وناس اورجانيزي يعني حتى في مخاخهم يعني الناس عارفه اش تحكي وعارفه اش تعمل. مالوريزمون باش نجيبوا شويه انرجي نيجاتيف لانه باش نحكوا على السياحه ومشاكل السياحه في ولايه قبلي اللي خلينا نتحدث الساعه على المناطق الباهيه ما نمشوش للخايب طول. المناطق الباهيه المعروفه اليوم قادره انها تجيب او تستقطب سياح في ولايه قبلي. نعرف فما مناطق معروفه اللي هي معناها كانت قبل تجيب او تستقطب في سياح لكن اليوم انعدمت ما عاد فيها معناها سياحة. ونعرف فما مناطق أخرى أو نقاط اللي قادرين اليوم نستغلوها وتجيب معناها سياح. والله من المناطق المعروفة نجم نقوله الكلاسيك هي دوز قصر غيلان كانت قبل بيت بيبشا كما قلت انت يعني ماهيش برشا برشا ناس قاعده تمشي لها بيتم الصحراء نتاع دوز. نحكو مثلا نحكو على تنبيين, نحكو على حويضه رشيد, نحكو على برشا بلايص تنجم تجيب لنا سياح. قبل اللي زاد بالنسبه للقبيله القديمه, لكن هني تو ديريكتمون تو سويت باش نحكي بشنو اللي نحكي في المشاكل كسوا على قصر غيلان اللي هي كانت وجهه سياحيه كبيره كبيره كبيره, لكن فما اخطاء تعملت ربما بحسن نيه. مثلا مد الطريق للقصر غيلان, ضر قصر غيلان وما نفحهاش مثال. فما مشكله اني كنت اتيحت لي الفرصه في الشهر فارت اني حضرت للاجتماع الوكالات الاصفار لافتاف الوكاله يعني, والوكاله حقيقه بدات تخدم في خدمه كبيره الفيدراسيون تونيزيان دي زاجونس دو فواياج. يعني عملنا دي كوميتي كل كوميتي له هي بحاجه, مثلا الكامينغ العمره, ومن بينها زاده كيف هي السياحه الصحراويه والوحيه تعنى بالمشاكل وتقدم حلول. يا خويا هاي باش نقولوا نهار كله احنا نحكوا ثم مشاكل, هنا حبينا نكونوا طرف جزء من الحل وليس جزء من المشكل. يعني لفتاف باش تعمل كوميسيون هذه نتاع التوريزم ساريا ايوازيون باش نحكوا فيها وباش نقدموا مشاريع حاضره او تصورات او طريقه اصلاح. من بين الحوايج هذه اللي حكينا لها سي فهمي واللي حقيقة شيء يوجع القلب هي قصر غيلان. يعني الاكسبلوتاسيون تاع قصر غيلان كيفاش قاعده صايره, يعني كتمشي انسان حريف متحضر نفسانيا انه باش يشوف صحراء, انه باش يشوف انسورس دو, باش يشوف عين نتاع مين, باش يشوف اثار موجوده اللي هو القصر الروماني اللي سمي ولا التصقت به تسميه غيلان واصبح قصر غيلان. لكن هو في الاصل سيتون بوست افونسي من الخط الليماس, هذا الشيء الاخر اللي الناس الكل ما زالت تبحث عليه وماهوش موجود. يعني ما تعمل حتى شيء من طرف الدوله على اساس انه باش نعملوه اون فالور. هو خط عملوه الرومان باش يحدوا به من الزحف او من زحف البدو البربر قبل, موجود فيه برشا دي بوست افونسي, موجود منها هنا في بير في طريق قفصه, موجود شويه من الليني هذه من الحائط هذا موجود في دوز يبعد على 13 كيلومتر على دوز مثلا كسر اللي هو يقولوا في دوز نقولوا كسر تبريه, موجود مرقب ذياب, موجود القصر هذايا اللي في كسر غيلان. هذوما الكل مناطق تاريخيه ولكن عندها كلها عندها علاقه ببعضها, ما حطيناهاش اون فالور, ما تقيدتش, ماهيش موجوده في اليونسكو, ماهيش موجوده في معهد الاثار. ثم برشا مناطق اثريه اخرى, مثلا فما جمعيه جمانه ناشطه جدا في دوز وحدد بعض المناطق الاثريه هذه, وحتى حبت انهم يجي تقع الزياره نتاعها ويقع الريبيراج نتاعها وتتحط وتنجم تدخل في السيركوي نتاع تور تورستيك في البلاد. لكن هذا كل ما صارش. اكثر غير كما قلت لك يعني كان تمشي تشوف يعني فما تجي تلقى حيوط بالياجور, فما ناس ما نعرفش يعني الصوره اللي موجوده عند الحريف انه اكثر غيلان عندها خاصيه صحراويه وكل شيء هذه كل تنح. وقت اللي نجيو نشوفوا فما العين ما هيش يعني بشكل ما هيش مستغله بالشكل اللازم, السيارات رباعيه الدفع, الكاتفوكات, الكواد, كل شيء طريقه استغلالهم هي لربما غدوه باش تخسرنا في الحرفاء اللي نسعوا ان باش نجيبوهم. لذا ايش يلزم؟ يلزم قصر غيلان يرجع لها الطابع الخاص نتاعها, دوز كيف قبل القديمه ودبابشة برشا مناطق. اذا باش نحكوا خويا فهمي على المشاكل برشا برشا برشا برشا برشا, انت كما قلت لي يلزم شويه انرجي بوزيتيف على اساس ان نحكوا على المناطق اللي نجموا نزوروها. حكيت انت على جبل طباقه, نعم جبل طباقه ينجم يقع استغلاله, خاصه توا فما لي روندو وذما الشباب اللي يحبوا يعملوا دي كامب نجموا نخدموها, نجموا يكون حتى بالزيارات بالكواد. يعني فما نجم يكون فما تنسيق كبير وعمل كبير نجم نستغلوا فيه جبل طباقة. لكن سؤال يطرح نفسه. وكالات الاسفار يظهر لي ما فماش شكون اللي عمل البرنامج هذا اولا، وثانيا ربما فما بيروقراطيه اذا صحت العباره اداريه في الحكايه هذه. وين جي باش تستغل حاجه كيما هذه؟ فما برشا برشا برشا برشا تعطيك. واضح صالح، باش نرجع معاك ان شاء الله. فقط اكيد فما سؤال تطرح اليوم من المستمعين، نتحدث على المناطق السياحية في ولاية قبيلي يعني، أوتوماتيكمو باش نتحدث على المندوبية السياحة ودورها في ولاية قبيلي. كان بودنا معناها كنا اتصلنا بسيد مندوب الجهوي للسياحة، لكن معناها لم نستطع ما تحصلناش عليه. وإن شاء الله إذا كان واحد من السياحة معناها يسمع، إذا كان فما أي جديد مرحبا بيع 5-4-8-8-9-5 نجم يتصل بينا ويعطينا كل جديد. فقط هذه ملاحظة خاطري نجم تطرح السؤال لماذا المندوبية مش موجودة. لأن حاولنا الاتصال ولكن ما نجمناش. معنا زميلتنا فاطمة الجعيدي اللي هي في الأعداد الحصة هذه طلبت معنا أمس واليوم ولكن ما تحصلت. زياد شنو عندك نضيف؟ والله حسب ما نشوف معنا السياحة مناسبتية في قبل اليوم نشوف السياحة تتحرك من ما يكون في المهرجان. وهني نشكر مندوب الثقافة على دعم السياحة في الجهة. فهمتني؟ اليوم نتسأل وزاد على مندوب السياحة في قبلي اللي في كل مرة نسمع برشا نقد اللي هو علاش ما يفتحش معنا حوار جدي مع الناس هذه اللي تخدم في السياحة، علاش ما معنا ما يتحورش مع المجتمع المدني عندهم آراء. اليوم كما سمعت اقتراحاتكم فما زاد مشروع كان قبل نسمع به السياحة الاستشفائية، نسمع معناها فما عنا عيون سخونة متعمية، عنا طقس جاف من شايح يساعد حتى في الجيرياتري معناها في الناس المتقدمة في السن. نشوفوا عديد النزول المغلقة، نشوفوا حالة كارثية، نشوفوا السياحة تتحرك من مارس تتحرك في المهرجان دوس، تتحرك معناها في المهرجان قبلي في المهرجانات من هيئة المهرجانات هي اللي قاعدة تدعم في السياحة. فهم فترات معينة يجوا معناها سياح ما نقولوش بدور احنا ديما السياح مرحبا بيه، لكن السياح مش اللي يدخلوا في فلوس للجهة بالحق. معنا حتى عندك الحرفيين ما نسمحوش منهم ما يمشيش يشروا منهم. فهمتني؟ نقطة أخيرة معناها لازم إرادة حقيقية وحلول حقيقية. اليوم السياحة المبنية على البيسينات والسياحة المبنية على أشياء معناها بدائية معناها ما نتصورش نجم تقدم بينا. واضح ان شاء الله نشوفوا معناها حاجه جديده خاصه اليوم نعرفوا معناها في المجالس الوزاريه وفي البرلمان ديما نتحدثوا على السياحه الصحراويه ودعم القطاع السياحي، ولابد من استراتيجيه جديده معناها تعمل على خلق ديناميكيه معناها في الجنوب خاصه المعروف معناها تطاوين وقبلي وتوزر، لكن قاعدين نسمعوا فقط ما فماش حاجه تقريبا صحيحه. صالح انا اتاحت لي الفرصه اني نحضر في المجلس الجهوي للسياحه اللي كان في مهرجان دوز بمناسبه زياره السيد الوزير للجهه. حقيقه كلامه نحكوا على كلام السيد الوزير حقيقه مفرح. انا واحد من الناس فرحت كي شد هو وزير. علاش؟ خاطر ولد دومان يعرف شنو هي المشاكل، شنو نجموا نعملوا، شنو هي المنتوج، كل شيء ينجم يعاوننا فيه. من بين الحاجات اللي تسعى هنا باش نعاود نحكي مره اخرى سامحني سي فهمي على الفتاف الفيدراسيون تونيزيان دي اجونس دو فواياج اللي هو المطلب الاساسي نتاعها واحقاقا للحق زاد من بين الاشياء اللي اتفقنا فيها مع سي انور الشتوي قبل ما يغادر ولايه قبلي، ولاني واحد من الناس نعتبر خساره كبرى للخروج من الجهه بدون ما يتغشش مني حد وبدون رمي ورود، لان نقول للمحسن احسنت وللمسيء انك اسات. سي انور الشتوي اللي هو على فكره ممثل الديوان الوطني التونسي للسياحه في الصين حاليا عملنا معاه، ووقتها كان سي زاد سي ياسر صوف موجود هنا كانسبكتور في المندوبيه مع حساسية المجتمع المدني مع الناس الكل ندو الناس الكل، وعملنا برنامج على 5 سنوات للنهوض بالقطاع السياحي في الجهة. وين البرنامج هذا بعد ما الناس هذو مزوز مشو؟ لماذا لم ينفذ؟ اللي هو العناية بالمناطق السياحية، اعطاء خاصية لكل مدينة، اقتراح مع البلديات انه مثلا دوز تكون كيما توزر كيما مراكش، يعني عندها خاصية هندسية وتفرض من البلديات على المتسكنين اللي موجودين على الأقل في الطرق الرئيسية، مش نعطوا خاصية للمدن. في البرنامج هذا فيه كيفية استغلال قبيلة القديمة ومعالي كلاش، يعني أنه بش يجي وفما توردو كلاش ويتسوق لوكالات الأسفار على أساس أنه نجم يجيبوا الحرفاء متاحهم بش يزوروا قبيلة القديمة. فما كان برنامج أنه ربما متحف أصلا يعنى بالنخيل وبالنخلة. البرامج هذه كل وينها اللي حكينا عليها واللي تبرمجت على أساس أنها باش تكون كأنها مخطط خماسي لخمس سنوات وينها؟ ما ما ما ما هيش موجودة. كما قلت لك الأفتاف اقترحت اقتراح وأنا أعتبره إذا يصير وإذا يتنفذ ويلزم تسعى فيه الناس الكل في قبلي في طوزر في تطاوين وجربة. المستمعين نتاعنا نتمنى حتى كان ربما على الانترنت فما ناس تسمع فينا، اللي هو إدارة عامة للسياحة الصحراوية في وزارة السياحة. وهذا مطلب اللي بداه هو لفراب، هو الفيديراسيون ريجيونال دي اجونس دو فواياج اللي يترأسها سي علي عبد المولى هنا في في في قبلي بالتنسيق مع لفتاف فيديراسيون تونيزيان دي اجونس دو فواياج في تونس. المطلب هذا نتبناه ونتبناه وسنحارب وسنحارب وسنحارب من أجل أنه يتحقق. يكون عندنا إدارة عامة للسياحة الصحراوية، ما تكونش أنها قطاع يعتبر ثانوي ومهمش. أنا باش نعطيك من بين الأشياء مع احتراماتي للناس الكل ما كان يتبجح به النظام السابق، أنه في 7 نوفمبر 1987 صارت ربما الانقلاب أو ما حاجة ما تعنيناش، لكن أول اجتماع وزاري صار في 12 نوفمبر 1987 كان للسياحة الصحراوية. حتى التسويق للسياحة في الخارج، التسويق للسياحة التونسية، من بين الصور اللي تتسوق بها ومن بين الفيديوهات اللي تتسوق بها هي الجمل وعروق الرملة والنخل والواحات والغزالة اللي تجري والبنات اللي لابسين باللبس العربي والحرقوس وغيره. يعني انك تسوق به هذايا انك باش تجيب سياح لتونس، لكن في نفس الوقت يبقى قطاع السياحه الصحراويه على الاقل فيما اراه مهمشا. اذا كان نشوف نحكي ثاني وياك بكري شويه في الكواليس، يعني الزون تورستيك كيفاش، يعني لا ورد لا فم التمر، يعني اللي مطيش متاع نخل اللي في الزون مطيش لوطة، ما يعني ما تعطيش بهرج للمنطقة هذه. يلزمها أكثر اهتمام. ماناش باش نطيشوا كل شيء على البلديات، لأنك تمشي البلديات وتحكي معها عندها مشكلة متاع تموين، عندها مشكلة متاع متاع متاع فلوس، عندها مشكلة أخرى كبيرة اللي هي اليد العاملة، ما عندهاش نقولوا احنا دي جران شانتيه، يعني الناس باش تخدم معها. ماناش كل شيء باش نكونوا احنا يعني متعسفين جدا مثلا على البلديات، بلدية دوزة وبلدية قبلي، يعني قايمين بمجهود ومجهود كبير، لكن يمكن أنه يكون أن يكون أفضل. هنا واحد من الناس نتكلم على المجتمع المدني، لأنه ما يغير البلاد إلا أولادها بقوة الاقتراح، وأني نبقى وراء الاقتراح متاعي ونحارب ولا الاقتراح متاعي حتى ينفذ. هذا واحد. اثنين، يعني وانتم عندكم تجربة كراديو نفزاوة، يعني اللي تبقى من الحاجات المضيئة في الجهة اللي هي ذبذبات الصحراء، يعني بقيتوا أني واحد من الناس ربما قريب لكم برشا كرادي نفزا، ونعرف الكواليس، يعني اش عانيتوا واش جريتوا باش تجيبوا ان ايفنمون كيما هذاك تجيبوه لولايه قبلي. حقيقه شيء هذا اللي لازم يكون عليه المجتمع المدني في قبلي. وقت نسمع يقولوا لي ما نعرفش انا اكثر من 280 جمعيه في ولايه قبلي، وينهم على ارض الواقع؟ اش غيرتوا؟ هم 400 تو ما شاء الله 400 جمعيه، لكن اش غيرنا على ارض الواقع؟ يظهر لي ما غيرنا شيء. واضح. باش نمشي معك صالح في سؤال مهم، هو اليوم إذا كان أتيحت الفرصة في 2019 وفي 2020 يعني للتدخل في المناطق هذه خاصة الصحراوية، أهم المناطق اللي لابد أنه ندخلوا فيها أو تدخل فيها الدولة، أهم المناطق اللي على الأقل لابد أنه نبدو بها في انتظار أنه استكمال بقية المناطق، لأنه نتحدث اليوم على معناها عودة السياح، وقاعدين نشوف معناها في وزارة السياحة قاعدة تعمل في معناها حملات كبيرة في الدول من دولة إلى دولة لعودة السياح في 2019-2020. دونك اليوم إذا كان معناها قاعدين نشوفوا مثلا نحن كنا في دبابشة الفترة الفارطة ما فما شيء، معناها قاعد نشوفه في تماثيل أو في أماكن معناها طبيعية جيدة، لكن استثمارها صفر استثمار. هنا نرجع للمشكلة فامي خوي، نرجع لمشكلة المنتوش، لأنه وقت نحبه أن الناس كل تسبحها تحكي تقولك نحبه سياحة الإقامة وليس سياحة العبور. سياحة الإقامة وليس سياحة العبور راه يلزمها حاجات. شو يلزمها؟ يلزمها الحريف اللي باش يجي باش يبقى أسبوع في ولاية قبلي سيدي باي، في دوز ولا في قبلي ولا في سوق لحد ولا غيره، إيش باش نقدم له؟ إيش باش يشوف؟ هل ثم ديزاتوليم تاع صناعة تقليدية تنجم تمشي الناس تشوف العباد كيفاش تخدم في الزربية وفي غيره؟ ثماش ثم معامل ولا ناس حرفيين تخدم في تستغل في منتوجات النخلة وباش تعمل منها حاجة؟ ما ثماش. ثماش أماكن الناس تنجم تمشي تسهر فيها أو تمشي الناس تحوس بشركة على حصان ولا على بسكليت ولا غيره؟ هل أنه الواحة مهيئة؟ ما ثماش. قبل القديمة احنا ولاد بلاد تو واحد كي تمشي يمشي شكون يدخل قبل القديمة العشية؟ ما يدخل حد. يعني حتى كان موجود قهوة وكذا، فما ناس حتى باش تعمل دورة يجوك ناس ضيافة ولا واحد تحب توري موروث الجهة قبل القديمة باش تمشي؟ سمحونا الناس كلنا عرفوها الحقيقة هذه، باش تلقى ناس قاعدة تشرب غادي وربما ثم مشاكل وغيره وغيره. هات نحطوا كل شيء اون فالور، هاتوا نرجعوا لها القيمة متاعها. الأماكن إذا باش نحكوا على أماكن باش نقولك مثلا أول حاجة يظهر لي قبلي، قبلي مركز ولاية، فما نزل مسكر، النزل الآخر اللي قريب ال 15 كيلومتر اللي هو في بشني مسكر، ما ربما تم إحراقه هو في الثورة أو غيره وغيره، لكن في بشري، في بشري تم إحراقه في الثورة، هات نشوفوا له حل إذا كان فما حلول. هذا دخل معنا المرة فاتت مندوب الجهة والسياحة وقال اللي معناه ما عادش يبطى معناه قريبا إن شاء الله. إن شاء الله بالنسبة بالنسبة للنزول في المنطقة السياحية في قبلي، يعني إذا كان باش نعملوا فما دي دي دي ريونيون يصيروا ولا فما سياحة المؤتمرات باش نحكوا عليها يظهر لي، وفما ناس نحبوا نجيبوا مؤتمرات لقبلي، الولاية مركز الولاية لازم يكون فيها نزول، الناس اللي تجي لدارات زادة كيف كيف لازم الناس تلقى وين تسكن. أي حاجة أخرى نضيف على ونزيد على كلامك صالح، هي النزول الموجود، حتى معناها نوعية النزول التو الموجود، معناها نعرف اللي فما كان في دوز تاو كان الإقامات الضومة والنزول، ولكن حتى نوعية معناها نوعية النزول الموجود معناها فيها روما فيها برشة ما نتكلموا فيها برشة من الانتقادات، معناها نعرف النواقص ولا والله سي فهمي. شوف بصراحة مانيش باش ندافع على الزملاء ولا حاجة، لكن راه فما زادك تولي الخدمة ناقصة برشا برشا برشا، أكيد راه فما باش تكون فما نواقص الماندوفر زادك تولي أي هو هذا كل يجيبه نقص السياحة وما فماش سواح ونقص الترويج ونقص معناها غياب الاستراتيجية متاع العمل، لأنه اليوم النزل إذا كان يفتقر للسياحة ويفتقر لسواح اللي باش يجوا يقعدوا معناها بالجمعة وبالأربع أيام وثلاث أيام، دونك مش باش ينجم يقدم خدمات عالية ولا خدمات ذات جود. يقول يا برهان فما التليفون معنا زميلنا عبد الله حبيك من معتمدية سوق لحد، أكيد باش يتحدث على منطقة البابشة واللي كان زرنا مع بعضنا مع المنطقة دي مؤخرا. مرحبا بك سي عبدالله. تحياتي سي فهمي. شن أحوالك سي عبدالله لاباس؟ الحمد لله الله يخليك. سي صالح عسلامة. عسلامة سي حبيبي، شن أحوالك؟ لاباس عليكم الحمد لله. إذا اليوم سي عبدالله نتحدث على المناطق السياحية في ولاية إقبيلي، ونعرفوا اللي معناتها منطقة البابشة من المناطق معناها اللي تكلمنا عليها برشا مرات، ولكن باش نواصلوا نتكلموا الى ان على الاقل تتحقق فيها بعض النواقص. اذا كان تعطينا اضافتك سي عبد الله. بارك الله فيك سي فهمي. والله يعني كيف نسمع الموضوع هذا موضوع خاصه كيف يظل قطاع السياحه معناتها الحق يحس الواحد برغبه ما باش يشارك في الموضوع ويتكلم، لان شوف سي فهمي كمعالم احنا موجوده في قبلي عندنا، احنا مش طالبين من الدولة باش تعملنا معالم، احنا المعالم عندنا، المعالم الأثرية عندنا، المعالم القديمة عندنا، لكن تهميش الدولة همش ان القطاع السياحي في ولاية قبلي. سي فهمي انت زرت الدبابشة وريت الدبابشة منطقة تستحق معناتها باش تصبح قطب سياحي نجم نقوله، لأنها دخلت الدارة السياحية في السياحة، يبدأ عارف روحها السائح من تونس العاصمة باش يزور دبابشة وعرفها دبابشة. لكن الحكومة هذه على الغالب معناتها جاتنا ترويكا أول مرة وجانا وفد وزاري. إذا كان نقول لك الوفد الوزاري اللي جانا في أعلى مستوى جانا وانبهر بالدباب شو قال يلزم هذا يلزم البقعة دي رجاها قطب السياح ولكن لا حياة لم تنادي شفاء إذا ما حد شيء حكاية فارغ. كيف كيف بعد الترويكا جانا إذا كان نقول لك وزير المالية الياس الضفاخ زين ثم البلاصة هذه كريتها ورسيبسيون كبيرة وكذا وانبهر وقال يلزم ولكن ما ثم حد شيء صفات. إذا السياسة في حد ذاتها هي سياسة تهميش. إذا كان هم يحبوا لأن علاش نقول لك هيك إحنا ما نجموش النفس الساحل بسياسة بالسياحة البحرية متاعهم ولا السياحة الشاطئية كيف كيف هم ما نجموش هذا ينفسونا في السياحة الصحراوية. كل واحد عندها خاصياتها كان من المفروض باش تستغل السياحة الصحراوية في دوز ولا في قصر غيلان ولا في الباتشا يعني تستغل على أحسن وجه. تو احنا في قبلي تنقصنا حتى الوحدات الفندقية سي فاهمي سي صالح ما عندناش وحدات فندقية. تصور سوق لحد كامل ما فيش نص. كيفاش تحدث فيها السياحة؟ يلزمك تجيب مستثمرين، يلزمك تشجع أبناء البلاد هني باش يبعثوا فنادق ويبعثوا وحدات سياحية. كيفاش بيجيبوه السايح؟ شو باش يلقى السايح؟ هذا اللي حكينا عليه اللي هو المنتوج يلزم يكون فما منتوج باش النجم يجي السايح، لأن ماناش باش نفرض عليه أن جينا من المطار وياخذ الكار ويجي لهنا، إذا كان ما فماش باش يشوف البلاد ولا وين باش يسكن. معاك في الـ في الـ في التصور هذا. الله يخليك سي صالح. واضح سي عبد الله. ماذا بينا ناخذ كما قال سي صالح وماذا بينا نحط ايدينا كلها في بعضها من دوز للفوار سوق لحد القبلي ونتكلموا على القرى وعندنا عندنا مقومات سياحيه راهو عندنا مناظر خلابه لكن جات في جهات اخرى راهي تستغل. هي ما عندهمش حتى مناظر وما عندهمش حتى طبيعه كيف نحن ومستغلين الوضع. وهذا ما حبيت نقوله. واضح شكرا لك سي عبد الله يعطيك الصحة. إذا كنت تسمع سي عبد الله تقريبا نتكلم بحرق على السياحة في كل مرة نجبد الموضوع هذا إلا والناس الكل أنها ثروة ذي موجودة في عندنا ثروة أثرية كبيرة ونجموش نتكلموا على الباب بشكل معنا غير ما نتكلموا على ثر رومانية نعرفوا توريس نعرفوا تلمين القديمة نعرفوها معنا من أقدم الحضارات في العالم معنا فما ثر مكتشفة اللي هي كانت لكن وينها تلمين اليوم شوف يعني نوع متقدم وتصديق لكلامك أول مسجد في إفريقيا 49 للهجرة نرجع لزاد التوريس هو في نرجع المنصورة جديدة وكل العين ذيك اللي كانت قبل نرجع لبرشة أثار في قبلي القديمة نشوفه معنا حاجات مش مستغلة ثم تقدم نوعا ما نشوفه في حكاية الحرفية حكينا على مبكري معناها أنت تكلمت مبكر عليها لكن في تلمين أيضا معنا فمك القرية الحرفية نتصور باش تعطي لكن سمحني السؤال المطروح هنا يعني مانيش يعني باش نجيب الطاقة السلبية لكن هل تم الترويج لها يعني فما في وكالات أسفار أصدقائي يعني يعملوا في سيجور لهنا في دوز ويمشوا بعد التوزر كل جيد كي نمشي للوتيل باش نطل نشوف الزملاء نتاعي نقول له فما منطقة حرفية في البلاصة الفلانية يقول لي ما سمعناش ما زالت النشاط يعني نتاع هي في استفتيمي وتلمين يعني التسويق التسويق هي على ملك يظهر لي سي فهمي إذا كان غلط صلح لي المعلومة هي على ملك الدولة يظهر لي منطقة حرفية لماذا لم يتم التسويق لهذا المكان هو مكان رائع يعني ومجهودات كبرى قامت أنا باش تعمل هذا والأزيد من هذا ولا نشوفه أهم هو الحفاظ على الحرفيين اللي مازالوا موجودين وأنه الصناعات الحرفية هذه ما تندثرش يلزم فما سيرفيس كوميرسيال الناس اللي تنجم تسوق لشيء هذا لازم وكالة الأسفار تاخذ فكرة على المكان هذا باش تنجم تبرمجه في الرحلات متاعها هذا كل نقص حتى البارتي اللي تبعك باللي في شط جريد نشوفوها كئيبة نوعا ما نشوفوا عدم استغلال حتى من نرجع حتى القطاع الخاص نرجع اليوم للمواطن قبله ومش قاعد يستثمر في السياح مش قاعد يستثمر في الحرفة مش قاعد يستثمر في أماكن عبور استراحات نوع من نوع هذا نشوفوا فما نقص بصراحة يلزم مطاعم جيدة فما نقص في برشا حاجات باش نرجعوا معكم بعد صالح وزياد باش نتحدثوا على جبير ونتحدثوا على استغلال المناطق هذه ومعناها نقص الترويج والتسويق لكن بعد الفاصل قصير ورجعين باش نسمعكم فروم نفزاوها اليوم الاثنين 18 فبراير 2019. مواصلين معكم في برنامجنا حتى بعد شوي، معناش عندنا برشا وقت اليوم. كما قلنا نتحدث على مناطق سياحية في ولاية إقبيلي، بين معناها مكانة عليه وشنو جديد فيه. صالح مرحبا بك مرة أخرى، وحاضر معنا زيادة زياد الناصري. دونك رجعنا أو رجعين لمنطقة جبيل، هذه منطقة معناها معروفة، منطقة تحدثوا عليها برشا مرات في كل مكان، معناها تقريبا نسمع بها مليني صغير وما زلت نقرأ في ثانوي. أسمع بالمنطقة هذه، وفما تقريبا بلاكة في دخلة جبيل، بلاكة كبيرة منطقة جبيل، ومعناها بلاكة إشهارية ودعائية معناها باش تعرف بالمنطقة هذه. لكن خلينا نعرفها شوي. هي بالنسبة لي أنا واحد من الناس، هي نقطة استفهام كبرى مليني صغير نسمع بأن أكبر محمية على مستوى المساحة على المستوى الوطني. أنا عارش قداش نهكتار، لكن اللي تقال لنا والمعلومة اللي وصلت لنا أن يقع في المنطقة هذه هي محمية تربية الحيوانات، الغزال، الوداد، الثعلب، الذيب، وكنا ننتظر وقدمت اقتراحات على أساس أن باش تكون فيها جولات سياحية كما هو الحال في جنوب أفريقيا بسيارات اللي تسمى بسيارات السفاري، يعني أنك تدخل وسيارة مفتوحة وأنك تدور وتشوف على الأقل كما ثماش غزال نشوفوه في المحمية، أنك تنجم تعطي للحريف الفرصة أن يزور المنطقة هذه ويشوف الغزال، يشوف الوداد، يشوف حاجات في محمية. إلى حد الآن ما ثم حد شيء، ما رينا شيء. حاجة أخرى، هل أنه موجود فيها حيوانات أم مش موجود فيها؟ سؤال آخر. أنا ولا تمنيت أن ربما يكون فما شكون حاضر من مندوبية الجهوية للفلاحة باش نجم جاوبنا على الأسئلة هذه. بصراحة أسوق لك المعلومة وباحتراز أنه حتى كان فما متحف صغير يعني في المدخل متاع المحمية، قيل لي أني ما ريتش، لكن قيل لي بأنه أغلق في الفترة اللي فاتت ربما لأشغال أو غيره ما نعرفش. يعني المنطقة ثرية جدا، ثرية ليش؟ لأنه فيها موجود فيها ما كان يستعمله الإنسان البدائي، الفلاش اللي معمولين بالصوان بالسيلكس، موجودة فيها برشا أثار النجم نحطها في متحف، النجم نستغلها والنجم نثبت بها قدم التاريخ المنطقة وقدم تاريخ الجهة هذه. حقيقة خويا فهمي نقطة استفهام كبرى بالنسبة لي يعني كشخص. المحمية هذه البنية موجودة، الجرياج موجود، لكن ايش فما الداخل؟ سؤال يطرح نفسه، سؤال ان شاء الله معناه نلقوا اجابته من عند الادارات المعنية، خصوصا الفلاحة و السياحة. وهل يمكن استغلاله سياحيا؟ هذا هو الأهم. زيت. والله بالنسبة معناها التهميش الدولة الأثر هذا حكينا فيه، وكمنطقة كما حكينا باش نثبتوا قدم المنطقة وغيرها وغيرها وغيرها، فما هنا النجم اللخصها الإرادة متاعهم بحالة بسيطة. معناها صارت في العهد السابق، يعني كانت فما في أشغال بناء السور متاع المنبت في البلي، تعرضوا المكان أثري، عملوا جريدات التو موجودين في بلصتها حاليا. معنا بعد اكثر من 12 عام نفس الجريدات موجودين، ما فماش بحث. معنا اداره التراث حبست والمنطقه الصناعيه بالقلعة هذا كيف تحبس الاثار هذه، تحبس الاشغال، ما نشوفوش معنا تنقيب على الاثار هذيك ولا تثمينها للعباد، ما نعرفوش معناها القدم معناها الاصلي. خويا فهمي باش نسالك، تعرف انه فما موجود سد روماني في الجهه؟ تعرف انه موجود في طريق لا بحذا دوس يعني ما يثبت نظرية أن المكان هذا كان حقيقة غابة صحيح، ربما قصة الكهنة لأنه نجم صدقها أنه تم حرق كل الغابات من جبال نالوت إلى حدود جهة نفزاوة، يعني كانت منطقة غابية، يعني ما يثبت هذا. الرومان ما يظهر ليش أنهم ناس يعني بذلك الغباء اللي يجيبوا باش يعملوا سد كامل باش يحبسوا به بالماء، وهي في منطقة صحراوية ما فيهاش يعني. فما زاد السد الآخر اللي في طريق الشارب، طريق قفصة موجود في بيرو معلي يعني، ولا السور اللي موجود هذاك من خط الليماس اللي فما ناس توا ان شاء الله يقول لي ظهر لجمعيه جمانه في في في دوز وبرشا جمعيات يحاولوا ان يبحثوا على بقايا السور هذا، يعني شيء مهم جدا يعني الشيء اللي عملته الامبراطوريه الرومانيه انها باش كانها باش تحمي الامبراطوريه نتاعها عملت السور هذا، ويعني من يقال واسوق لك المعلومه باحتراز شديد انه من من من من ميداس حتى البنغردان، يعني إذا كان صحة المعلومة ولقينا يعني يظهر للجنوب كامل فما فيها نقوله دي بوست افانسي ذكرتهم بكري ونعود نذكرهم اللي هنا في بيرو مالي، فما واحد في أم الشياه في دوز، فما واحد في اللي هو نقوله له قصر تبرية، فما قصر غيلان، وفما مرقب ذياب اللي يسموه في دوز مرقب ذياب. الأماكن هذه الكل هي دي بوست افونسي تابعه للالين دي ليماس هذه، وما زالت موجوده فيها ما دمر بحثا عن الكنوز، وفيها اللي ماهوش لم يقع ترميمه او لم يقع الاعلام عليه وما تعرفش عليه المعهد الوطني الاثار ما عنده عليه حتى معلومه، يعني همشة. ثم في المنطقه السياحيه في دوز وين القصر، وين لما يسمى احنا نسموه قبل بعرق اوفرا اللي وراء النزل، يقال أن مدينة قديمة ويعني توجدت حتى غطى الريح عرى بعض الحيوط من القصر هذايا، علاش ما نبحثوش عليه؟ علاش ما نعملوش خاصية سمحني ثم بلدان أخرى يعني تخترع في أشياء باش تجيب بها حرفة، يعني حاجة مهيش موجودة لكن يعملوا لها قصة ويعملوا لها واحد باش يجيبوا بها حرفة، احنا الشيء موجود عندنا لكن لم يقع تثمينه. واضح. إذا ثمنوا المناطق الأثرية هذه معها مقبلة القديمة من غير ما ننسوا، معها الدبابشة معها في الصبرية يعني منطقة أمك أمي هندة برشا حاجات اللي نجموا نظهروهم، هذا ما كل ما همش موجودين وما استغنناهمش بصراحة، باش خسارة كبرى أني واحد من الناس. طبيعي ما هذه نتيجة حتمية للمجتمع مدني في سبات، قاعدين ما نكذبوش أرواحنا، كلنا معناها مذنبين وكلنا مسؤولين على اللي صاير في القطاع السياحي، فما صمت كبير على الجهة على القطاع ذا اللي قاعد كان يشغل في مئات وكان ما نقولش ألاف من العباد، كان في النزل، كان في وكالات الأسفار، في الحرفيين، زاد التجارة، فما جانب آخر لازمنا ما نتغذوش عليه في السياحة الداخلية، نشوفه في اللي مومونت بيك نقوله في الأوقات الذروة، نشوفوا بعض السلوكيات حتى داخل بعض النزل، معناها الناس احنا نشدوا على يديهم، ناس تخدم ارواحها، لكن بعض السلوكيات لازمنا زاد نحسنوها، ممكن فما بعض الدخلاء زاد القطاع لازم يتنظف، فما الظاهره نتاع شويه نقولوا احنا باللغه العاميه البزنس نتاع الوتله، نشوفوهم حتى في رحلات قصر غيلان وغيرها وغيرها قاعدين ينفروا حتى في السياح التوانسه هذه، لازمها زاد اهل الاختصاص واهل القطاع يدخلوا فيها. حاجه اخرى معناها نشجعوا تضحياتهم زاد على خاطر نعرفوا عباد كانت قاعده سنوات ما نفهمش سياح وقاعده تخدم في النزول نتاعها، ممكن حتى الخلاص نتاعهم اخر عليهم وناضلوا لحد الان معناها. واضح زياد. فما احلام يوسف تفاعلت معنا في الموضوع وقالت اللي عجبها طرح الموضوع، قالت حبيت نشير الحاجة اللي أصحاب المشاريع السياحية هم زاد بيدهم معناها لازمهم يسوقوا المشاريع ويصرفوا لتوظيف الإشهار، يلزمهم يستغلوا المناطق السياحية ويخسروا شوية معناها من جيباتهم باش يعطوا صورة باهية تليق بالمنطقة. معناها قالت اللي أصحاب المشاريع السياحية زاد حتى هم عندهم دورهم في التسويق والترويج للسياحة في ولاية إقبال. صالح حبيت نشير الحاجة هذول اللي حكينا على برشا حاجات عن المنتوج، لكن ما حكيناش شوية على الصحراء. يعني ثم مناطق ممتازة في الصحراء بالعروق اللي موجودة، كما قلنا التمبيين، ثم الميدة، ثم حويضات رشيد، برشا مناطق. المناطق هذه تعاني من برشا وسخ موجود فيها، لأن الناس اللي تمشي وتعمل كامب وكل شيء تخلي المنطقة مسخة من غير تنظيف. يظهر لي ثم الأفراف باش تعمل ربما في القريب العاجل حملة نظافة باش تكون فيها برشا أطراف من الداخل، من بينها وكلة المسوار اللي موجودة في الجهة. كما قلنا بكري يعني أخوي زياد، يعني يظهر لي البلاد يبدلوها أولادها، هات نكون قوة اقتراح كبير، هات احنا نوقف وراء الأحلام متاعنا وندافع عليها. علاش لا؟ من بين الأشياء ربما نسيت بكري باش نقولها، ما وعد به السيد وزير السياحة في المجلس الجهوي للسياحة هو مدرسة سياحية في قبلي لتكوين تكوين يعني العمال النزل، باش يكون على الأقل كي نبدأ باش نعطوا سيرفيس، نعطوا سيرفيس باهي وناس متكونة وتعرف اش تعمل. مكسب هذا لازم توقف وراه ولاد الجهة كل باش نجموا نعملوه إن شاء الله. واضح صالح، يعطيك صحة. أكيد باش نرجع الموضوع موضوع مناطق السياحية، وباش يكون بأكثر معناها عمل، خاصة أنه قلنا معناها ولاية قبلي تعتبر من المناطق معناها المعروفة سياحيا، وخاصة تتميز بالسياحة الصحراوية، يلزم كل شيء يستغل فيها، الجبال، الشمس، المناطق هي الواحات والمنتزهات الوحية واللي فيها مشكلة كبيرة. المنتزهات الوحية اليوم رغم معناها انه مجلس النواب كان صادق على القانون الخاص هذاك بالواحد، نرجو ان شاء الله بالتفاصيل. زياد، نقطه مهمه ياسر بالنسبه لي ما نتحدث عليها بكري خويا صالح، اللي حكايه كان يتحسر على المسؤول السابق. اليوم لازمنا نقيموا المسؤول الحالي، ننقدوه ونشوفه، الخاطر اليوم يلزم المسؤول الحالي يرجع زاد البلاصه نشوفه شنو اخطاء، قدم ما قدمش بالقطاع، فاش غلط، يلزم فم محاسبة، نوع من المحاسبة المجتمعية لبعض المسؤولين اللي قاعدين يوخروا بالقطاع. واضح، شكرا ليك زياد الناصري، كنت حاضر معنا. صالح خلف الله يعطيك الصحة. زادة، شكرا ليك. كنا تعرفنا لموضوع المناطق السياحية في ولاية قبلي. في قبلي اليوم كنا تحدثنا وكنا استضفنا زادة معنا ممثلي برلمان الطفل، كانوا حاضرين معنا 5 ممثلي ولاية قبلي من جملة 120 على المستوى الوطني اللي كان تم انتخابهم يوم أمس. كنا تحدثنا زادة شوية على الأخبار، كنا تحدثنا على محد ابن منظور، تحدثنا على المجلس المحلي بسوق الحد، وكان حاضر معنا معتمد المنطقة وعطانا أهم القرارات والمشاريع اللي تمت المصادقة عليها نهار الخميس الفارط. وغدوة نتقابلوا، يجد موعدنا بكم بداية من الأربعة حتى للستة في مواضيع جديدة. دونك خليكم ديما معنا، كلمونا على 5 7 4 3 9 8 9 5 في الأمانة.